التي ذكر فيها حديث عائشة، قال باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الأحاديث ثم قال: نقل عن الكسائي المجؤوث والمجثوث المذعور الفزع، ولم يقيد عن أحد من شيوخنا بالحاء المهملة، بهذا يرد على المازري، ولم يقيد عن أحد من شيوخنا بالحاء المهملة ثم في مسلم، لكنه وقع كذلك للقابسي في موضع في البخاري، وفسره بأسرعته ولا يصح معناه، وكيف يصح تفسيره بأسرعته وهو قد قال في الحديث: حتى هويت إلى الأرض، أي سقطت من الفزع، فكيف يجتمع السقوط والإسراع؟ لكن ألا يمكن أن يقال أنه أسرع ثم سقط من السرعة؟ فيجمع بينهما، إذا لا سيما إذا صحت الرواية بالمهملة، إذا صحت الرواية بالمهملة كما قال المازري. ثالثا، إكمال المعلم للأبي، ترجم الأبي تبعا لحديث عائشة السابق بقوله: أحاديث بدء الوحي، وقد تقدم. رابعا، السنوسي مكمل إكمال الإكمال، ترجم له تبعا لحديث عائشة: باب بدء الوحي. خامسا، شرح النووي على صحيح مسلم، المنهاج المعروف المشهور، ترجم له تبعا لحديث عائشة بقوله: باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا، فتح الملهم بشرح صحيح مسلم، ترجم له في الحاشية بقوله: باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، ترجم له: كيف كان ابتداء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاؤه، كيف كان ابتداء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاؤه، يعني في الباب ذكر انتهاء، ها، ابتداءه وانتهاءه، ها، ليس في الباب ذكر الانتهاء، لأن انتهاءه في آخر ما نزل، وهذا في أول ما نزل. ثامنا، السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم الحجاج صديق حسن خان، وهو شرح لمختصر المنذري، ترجم بقوله: باب ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في أبواب التفسير، تفسير القرآن، ومن تفسير سورة المدثر. هذه ترجمة، يترجم بدون باب، أولا بدون كتاب، إنما يقول أبواب، ثم يقول: ومن تفسير سورة المدثر، قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبد الرزاق عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه رعبا، فرجعت فقلت: زملوني، فدثروني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والمناسبة للباب والأبواب في الجملة كلها في التفسير، والتفسير الباب الخاص في تفسير سورة المدثر. الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى، في التفسير من السنن الكبرى، السنن الكبرى تشتمل على كتب لا توجد في الصغرى. السنن الكبرى التي لا خلاف في تأليف النساء لها تختلف عن الصغرى المجتبى، التشابه كبير جدا، التشابه بين الكتابين كبير جدا، إلا أنها تنفرد الكبرى بكتب وزيادات في بعض الأحاديث، وقد يوجد في الصغرى ما لا يوجد في الكبرى لكنه قليل، على خلاف بين أهل العلم في الصغرى المجتبى هل هي من اختصار النسائي رحمه الله أو من اختصار ابن السني. النسائي لما عرض سننه على أمير الرملة قال له: لو جردت لنا الصحيح أو اخترت لنا الأصح منها، فاختصره. هذا يدل على أن النسائي هو الذي تولى الاختصار، وجمع من أهل العلم يقولون أن الذي اختصر أن المجتبى من الكبرى هو ابن السني، والأكثر على أنها من اختصار الإمام النسائي. نأتي إلى الكبرى والتفسير. النسائي له تفسير مطبوع في مجلدين، تفسير الإمام النسائي رحمه الله، هل هو الموجود في السنن الكبرى أو ألفه استقلالا؟ نعم، يعني هل هو مستل من السنن الكبرى أو هو مؤلف استقلالا؟ هو له مخطوطات مستقلة، هذا لا يختلف فيه، كتاب التفسير للإمام النسائي مخطوط في مخطوطات مستقلة عن السنن الكبرى. وهذا ما جعل الحافظ الذهبي رحمه الله يقول إنه ألف التفسير على جهة الاستقلال، وإن كان في الكبرى تفسير، يعني نظير ما للإمام البخاري في الأدب. البخاري رحمة الله عليه له كتاب الأدب في الجامع وله أدب مفرد، لكن الفيصل في مثل هذا الخلاف تطبيق الكتابين، طبقنا الأدب المفرد على ما في الجامع، فبون شاسع للشرط يتفق ولا الأحاديث تتفق، الأحاديث يعني مختلفة تماما، وسمي الأدب المفرد. بينما سنن النسائي لو طبقنا هذا الكتاب المستقل على ما في سننه الكبرى وجدنا تشابه كبير، اللهم إلا في رواية الكتابين، يعني السنن الكبرى مروية من طريق بما فيها التفسير، والتفسير أيضا يروى من طريق ثاني. وهذا جعل الحافظ الذهبي رحمه الله يقول التفسير كتاب مستقل، كما أن للبخاري تفسير ولأحمد تفسير للنسائي تفسير. وأكثر أهل العلم وأكثر من ترجم للنسائي قال إن التفسير هذا مأخوذ من سنن الكبرى وليس له تفسير مفرد على جهة الاستقلال، يعني نظير ما اختلفوا في اختلاف الحديث للإمام الشافعي، هل هو كتاب مستقل أو فصل من فصول أو باب من أبواب الأم، كتب من كتب الأم للإمام الشافعي، يختلفون في هذا اختلافا كبيرا. والأمر في هذا سهل، يعني النسبة صحيحة للمؤلف وكونه مفرد أو مضاف سهل، يعني الأمر سهل يعني. لكن بعض التجار من الطابعين أخذوا يسلكون مسالك تجارية، يبحثون الكسب من ورائه، فتجد الكتاب الواحد يستل منه كتب، ثم يضطر طالب العلم يشتري الكتاب كامل بعد أن اشترى هذه الكتب التي خرجت، يعني مثلا قصص الأنبياء الحافظ بن كثير وبحروفه في البداية والنهاية، السيرة النبوية الحافظ بن كثير، الشمائل بن كثير كلها في البداية والنهاية، بدء الخلق للحافظ بن كثير ومأخوذ من البداية والنهاية. فيضطر طالب العلم إذا رأى هذا الكتاب اشتراه ثم وهو عنده البداية والنهاية ولا يعرف. المقصود أن مثل هذا يعني إذا كان القصد منه هو الكسب، هذا لا شك أنه إرهاق لطلاب العلم بما لا طائل تحته. إنه يكفي أن يشتري طالب العلم البداية والنهاية ويحرص على نسخة صحيحة متقنة، لأن الطبعة القديمة فيها أغلاط كثيرة، فيها أسقاط، إلى أن جاءت طبعة الشيخ عبد الله التركي جيدة في الجملة، ثم جاءت طبعة ابن كثير دار ابن كثير ممتازة. يعني من أراد أن يختبر مثلا مثل حتى التفسير جاء فيه مثل هذا، الوثيقة التي وقعت في خيبر، نعم، المزعومة بين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود، يعني في تفسير ابن كثير وفي البداية والنهاية في موضعين، وكتب علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب. الحافظ ابن كثير إنما أورد هذا ليستدل به على أن هذه الوثيقة مكذوبة، لأن فيها وكتب علي بن أبو طالب، وعلي لا يلحن رضي الله عنه والله، وهم صححوا كتبوا على الجاد علي بن أبي طالب، يعني ابن كثير نص على أنها مكذوبة لأن علي بن أبي طالب لا يلحن وتصححون، يعني موضع الشاهد موضع الرد انتهى. فمثل هذه الأمور تبين مدى دقة الطابع والمحقق، يعني الفائدة التي من أجلها أورد الحافظ ابن كثير هذه الوثيقة ليبطلها أزالوها، تصرفوا فيها حتى زالت. والله أنا ما تيسر لي يعني، لكن التطابق واضح، لأن الأسانيد التي ذكرها الحافظ المزي في السنن الكبرى هي التي في التفسير، يعني بالنسبة للمدثر، أما الكتاب كامل ما تيسر لي. لا لابد من مطابقته، لابد من مطابقته، وبهذا يتبين، لأنه يعني كيف يوجد اختلاف مع إمكان رفع الخلاف؟ يعني إذا وجدنا التفسير بحروف هو الذي في الكبرى، نحتاج إلى أن نقول كتاب مستقل؟ ما نحتاج إلى أن نقول كتاب مستقل، مثل اختلاف الحديث ما له داعي الخلاف. هذه وين؟ إيه هذه تقدمت عند وانتهاؤه عند القرطبي. لكن ما ذكر كيف انتهى والخلاف في آخر ما نزل. بعد أن فطر الوحي رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا يقصد هذا، لا ما هو واضح، لأنه وش انتهى يعني بدأ بقرأ وانتهى بقرأ؟ كيفية النزول، لكن كيفية الانتهاء، كيفية انتهاء هذه الحدث، كيف انتهى بعد ما قضى، كيف انتهى الوحي بعد ما قضى، بعد ما فتر استمر 20 سنة، بعد استمر 20 سنة، يعني إلى أي شيء انتهى، إلى أي شيء انتهى؟ لا لا ما هو واضح، لا لا لا لا، الكلام في أول ما نزل وآخر ما نزل، هذا البداية وهذه النهاية، يعني كان المقصود هذا. الحديث خرجه الإمام النسائي في سننه الكبرى في التفسير، قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم إلى أن قال ثم فتر الوحي عني فترة، فبينما أنا أمشي سمعت صوتا بين السماء والأرض، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئست فرقا حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فدثروني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال أبو سلمة الرجز الأوثان، ثم حمي الوحي وتتابع. ثم قال رحمه الله أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة أي القرآن نزل قبله، قال يا أيها المدثر، قلت أو اقرأ باسم ربك، قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن نزل قبله، قال يا أيها المدثر، قلت أو اقرأ باسم ربك، قال جابر ألا أحدثكم بما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي فلم أرى شيئا، ثم نوديت فنظرت أمامي وخلفي فلم أرى شيئا، ثم نوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى شيئا، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو على العرش في الهواء، فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر. قال أبو عبد الرحمن خالفه شيبان، هذه ميزة النسائي في سننه، سواء كانت كبرى ولا صغرى ولا تفسير، ولا يشير إلى العلل، ولا شك أن هذه ميزة للإمام النسائي لا ينتبه لها كثير من المتعلمين، لكنها بالنسبة إلى المهتمين بهذا الشأن في غاية الأهمية. كلاهما إمام أئمة، أن كثير من العلماء يفضل النسائي على مسلم في هذا الباب. نعم. جاء في رواية أنه ذكر في آخر الحديث قال وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان الوحي. إيه هذا زين، هذا طيب، اسمه مسلم لم استعرضنا. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان. روايات البخاري استعرضناها، مر فيها شيء؟ ها ما نذكر الله. البخاري أنت متأكد يا محمد؟ نعم سأرجع. راجعتها متى؟ موجود في الجمع بين الصحيح. تراهم يعولون على المستخرجات. لمن الجامع الصحيح؟ اي لا ياخذ من مباشره، اما اصحاب الجامع الصحيحين من المتقدمين يعولون على المستخرجات. ما اتركها انا، لكن شلون تهمني هذه الزيادات بس ما ذكرتها. ها شو والشيء ها بين الروايه والصحيح ما مرت ولا، وانا انقل من الصحيح، انا اخذ من الصحيح مباشره بنفس الحديث، حديث جابر. لا شيخ، حديث عائشه. حديث عائشه ما هم معكم الكتاب الحين؟ شوفوا ان هذه فائده مهمه. ما ذكر الحديث ما رجعت جمع الصحيحين، ما رجعت، لكن لو المعول على جمع من الصحيحين سواء كان عبد الحق او حميدي، مشكلتهم تعويلهم، حتى جامع الاصول لو أن كتابا بمنزلة جامع الأصول أخذ من الأصول مباشرة لأفاد فائدة عظيمة، لكن الإشكال مثل هؤلاء الذين يجمعون بين الكتب يعني يتجوزون ويريدون ألفاظ لا توجد في الصحيحين، لا توجد في الصحيحين، بل هي من في المستخرجات. نعم. يعني ترجم عليها المفهم وهو يقصد ما يبثل، ما يمغازي ولا مقاصد هذا، لا لا، أو بالبخاري، أو البخاري قلنا نعم هذه طريقته. ثم قال: أخبرنا الربيع بن محمد بن عيسى قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قارض الزهري أن جابر بن عبد الله أخبره أن أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر. قال جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري أقبلت في بطن الوادي فنادى مناد، فنظرت عن يميني وشمالي وخلفي فلم أرى شيئا، فنظرت فوقي فإذا جبريل جالس على عرش بين السماء والأرض، فجئثت منه فأقبلت إلى خديجة فقلت: دثروني دثروني، فدثروني وصبوا علي ماء باردا فأنزل لي أيها المدثر. وهذه هذا الحديث برواياته في تفسير سورة المدثر من تفسير النسائي. نعم. لا، على صورته، على صورته، اي على صورته، وراه مرتين، لو 600 جناح قد سد الأفق. إيه؟ هو ما في شك انه كل ما تكرر الشيء يقل الفزع. الحديث ايضا رواه الامام احمد في المسند قال رحمه الله: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي انه سمع يحيى حاء وكيع، صلوا حدثنا وكيع، ووكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير المعنى، الذي استعملها الامام احمد وابو داود، المعنى يعني المعنى واحد، مبتدأ خبره محذوف تقديره المعنى واحد. وقد تلتبس بالنسبة، حدثنا فلان بن فلان المعني، ها، نسبة إلى معنى، فينتبه لمثل هذا، هذا غير هذا، ها، وش لا، المعنى يعني المعنى واحد، واضح هذا، لأنه يروى من طريقين لا يلزم أن يكون باللفظ، إنما المعنى واحد. لا، ما تجي، ما تجي. قال: سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبله، فقال: يا أيها المدثر، فقال يحيى، فقلت لأبي سلمة: أو اقرأ الحديث بنحو ما تقدم. على كل حال، في المسند بالطبعة المحققة 50 مجلد قال: حدثنا الوليد بن مسلم، ثم قال: حدثنا حجاج، ثم قال: حدثنا روح. يلاحظ عليه أنه حذف الإمام أحمد وعبد الله، الأصل حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، هذا المسند الأصلي، أو حدثنا عبد الله عن شخص آخر غير الإمام أحمد في زوائد عبد الله بن أحمد، وزوائد القطيع لها أيضا برواية القطيع عن غير الإمام أحمد وعن غير عبد الله. هؤلاء تصرفوا مثل تصرف الشيخ أحمد شاكر، وهذا التصرف ليس بمرضي لا من الشيخ أحمد شاكر ولا من فوقه ولا من دونه. الكتاب وضع هكذا، كتاب وضع هكذا، فلا يجوز التصرف فيه. إلى حديث آخر، حديث آخر عن أنس رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. حديث أنس، لا من حديث عائشة ولا من حديث جابر، هو الأول حديث جابر بس. نعم، فتور الوحي حديث جابر، وبدء الوحي حديث عائشة. هذا اختصار، اختصار شديد يعني الكتاب. فأورد حديث عائشة، ثم أردفه بحديث جابر، ثم حديث أنس. ها، إزالة الإشكال، ما هم ليس من مباحثنا، حديث أنس ما بعد مر علينا. لكن يبقى أن حديث أنس عند مسلم ولا البخاري ما قال، ما بين شيء، يعني إذا ما عزف في الصحيحين. لا ما هو أحمر، إلا إن كان هذا النسخ تختلف. لا في أحمر، لكن هذا ما هو أحمر، ها، الأسود خلاص، ها، شو حديث أنس المقصود؟ أنه ما بعد مر علينا، يعني ما هو وإن كان حديث أنس في مسلم في هذا الباب فتصح ترجمة صاحب المفهم، ها؟ يعني ما هو بنفس الباب. يرجع إلى مسلم وين؟ إلا يقول في كتاب التفصيل، يعني في آخر الكتاب، في آخر الكتاب. يعني يمكن دور القرطبي جمع رواية أنس أو حديث أنس مع حديث عائشة وجابر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي أنه سمع يحيى حاء ووكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير المعنى قال: سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبله؟ فقال: يا أيها المدثر. فقال يحيى: فقلت لأبي سلمة: أو اقرأ الحديث بنحو ما تقدم وإسناداه على شرط الشيخين. ثم رواه بعد ذلك فقال: حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر الوحي عني فترة، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فذكره بمثل ما تقدم. ثم رواه قال: حدثنا روح قال حدثنا محمد بن حفصة قال حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: حبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره وحبب إليه الخلاء، فجعل يخلو في حراء، فبينما هو مقبل من حراء إذا أنا بحس من فوقي فرفعت رأسي. يعني في الأول تجريد من كلام جابر يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إذا أنا بحس من فوقي، انتقل الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرفعت رأسي فإذا الذي أتاني بحراء فوق رأسي على كرسي، فلما رأيته جئثت منه، جئثت على الأرض، جئثت على الأرض، يعني جئثت خفت. فسبب الإلقاء هو الخوف. فلما أفقت أتيت أهلي مسرعا فقلت: دثروني دثروني. فأتاني جبريل فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ثم رواه بعد ذلك قال رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن أي القرآن نزل أول؟ قال: يا أيها المدثر. قلت: فإني أنبئت أن أول سورة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، فذكر الحديث نحو ما تقدم. هل نحتاج إلى ذكر المناسبة بين الحديث والترجمة ولا ما نحتاج؟ ها؟ نحتاج ولا ما نحتاج؟ في المسند إيه؟ شو؟ ما في تراجم لأنه مرتب على المسانيد، لكن الرابط بينه وبين الترجمة أنه من رواية جابر والترجمة بجابر. بهذا نكون انهينا الكلام على الحديث، وسنبدأ بالحديث الذي يليه بعد هذه الإجازة القصيرة. الواقع يشهد له، يعني افترض أن الحديث شديد الضعف أو موضوع ثم بحروفه وقع، هل نقول أنه حديث؟ ومثله لا يمكن أن يقال بالرأي لأنه خبر عن مغيب. يعني إذا شق أبو قبيس فانتظر الساعة، شق أبو قبيس، نعم، يلزم منه أن يكون حديث؟ يمكن هذا ما هذا ما يمكن أن يقال بالرأي، ها؟ لا لا، ما هو بجديد الحديث، لا لا قديم قبل أن يشق. يعني مثل هذه الأمور، الأمور المقطوع بها إذا وقع قبل أن تقع لا يمكن أن نحكم بصحة الخبر، وإذا وقعت فلا نحتاج إلى الخبر، لا سيما إذا كان إسناده شديد الضعف. لكن إذا كان ضعيف فقط فنقول أن هذا الضعيف ضبط وشهد له الواقع. هناك أمور ظنية يعني انطباقها ما هو مثل انطباق شق أبي قبيس، نعم، يعني أمور ظنية، مخترعات ومن مخترعات تطبق عليها النصوص، بل تجاوز كثير من كتب في الإعجاز فطبق النصوص على نظريات راجت مدة ثم كذبت هذه النظريات ووجد ما ينقضها ومطبقوا عليها حديث. مثل هذا لا يجوز بحال أن نعرض النصوص للنفي والإثبات، يعني نجعل الأعداء يلعبون بنا وبعقائدنا، يطبقون على شيء فإذا صدقناهم ووافقناهم نفوه، صير ألعوبة إمعات. يدخل بذلك على القطعية. ولأن ما في شك أنهم يشككون أنهم، وحصل هذا مرارا، وحصل من جهال المسلمين من ردود الأفعال ما كذب به القرآن. كتب قبل 30 سنة براءة اليهود من دم المسيح، براءة اليهود من دم المسيح، كتب من كتب من جهال المسلمين يكذب هذه البراءة من أجل إيش؟ أن يوقع بين اليهود والنصارى، فوقع في تكذيب القرآن. نعم يوجد من التصرفات ما يشبه مثل هذا، والكتابات في وما يطرح ويلقى من الشبه في وسائل الإعلام تجعل بعض الناس يسارع إلى النفي أو الإثبات لأمر مقطوع به من أجل ردة فعل لقول قيل أو فعل حصل. مطابقة المخترعات العصرية لما جاء عن خير البرية كتاب، وأدخل فيه أشياء عسفها عسفا، عسف النصوص من أجلها عسفا. كذلك الذين يكتبون في الإعجاز يحصل لهم شيء من هذا، يعني هناك أمور واضحة وهناك أمور يعني غلبة ظن، وهناك أمور مقطوع بأنها لا. يعني سؤال واحد عن سبب ما يشاع من اللي يسموه الحراري، هذا وش يسمونه الاحتباس الحراري، وقالوا إنه في سنة 2050 لا يمكن أن يطاق العيش على الأرض، تصل الحرارة إلى مدري كم. قالوا سؤل واحد من يتكلمون في الإعجاز قال هذا سببه الذنوب. هذا كلام صحيح، إنه إن حصل فهو مصيبة، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعقب بعد ذلك قائلا والسبب المحسوس استنزاف خيرات الأرض كالبترول وغيره، لأنها هي اللي تحفظ التوازن الحرارة والبرودة في جوف الأرض. ها؟ لا ما هو بينظر إلى شيء ظاهر. لو قال مثلا الحرارة يعني سببها إدخانة المصانع ولهب النيران اللي تخرج منها، يعني زيادة الحرارة في المدن واضحة بسبب السيارات اللي تمشي. يعني تصور في الرياض مليون دفاية تمشي في آن واحد تشتغل، السيارات فيها حرارة شديدة، في بمثابة الدفايات مع هذا الإسفلت ومع المصانع ومع كذا تزيد الحرارة، وهذا أمر محسوس يعني مقبول. لكن حينما يقول أن سبب الاحتباس الحراري استنزاف خيرات الأرض التي تحفظ التوازن من حيث الحرارة والبرودة، والله المستعان. هو اختار انتقى هذه الرواية، انتقى هذه الرواية. وين؟ يعني مطابقة كلية، يعني مطابقة حرفية، وكان ضعيف نقول إن هذا الضعيف حفظ، شو المعنى؟ كما لو وافقه ثقة. لا أشاروا إليه. نعم ابحث يا أخي، عندك كتب وعندك قدرة وعندك. يتكلمون عن العالم المحدث إذا ما عمل بالحديث الضعيف هل يدل على الخطأ؟ يتكلمون عن هذا، يتكلمون عن غيره. نعم شو فيها؟ لا مطابقة حرفية، يعني وقوع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر عن ما يقع في آخر الزمان. هو الكلام متى تجزم أنه حقيقة؟ إذا وقعت ما لا مجال للريب فيه، أما ما دامت قابلة للأخذ والرد وما ثبتت فيها ما زالت نظرية. يعني حينما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الضعينة تمشي من كذا إلى كذا وحصل، وأخبر عن أبي ذر أنه يموت وحده، مات وحده، مش هذا حقيقة ولا نظرية؟ دي حقائق. شيء ايوه وش يدري عن الحقيقه العلميه دار اطراف الارض؟ والله من شيء خفي بهالارض ما شافوه. لا قد احسن من انتهى الى ما سمع. يقول ما شرط الحاكم المستدرك حيث ان بعض العلماء يرى انه متساهل؟ قرانا هذا ما اجيب عنه. أقصد أن الحاكم رحمه الله أراد أن يستدرك على الصحيحين حديث صحيح على شرط الشيخين، وقال أنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان، ومع ذلك عند التطبيق أخل بهذا الشرط وكثر خروجه عن هذا القيد، وكثرت في كتابه الأحاديث الضعيفة والمنكرة، ووجد فيه بعض الأحاديث الموضوعة. كونه متساهل، نعم متساهل، متساهل في التصحيح، كثيرا ما يقول على شرط الشيخين وعلى شرط أحدهم، وليس الأمر كذلك. وتعقبه الحافظ الذهبي، وتعقبه من تعقب الذهبي أيضا. المقصود أن الكتاب انتفع به ويستفاد منه ويصف منه صحيح كثير، لكن فيه أيضا ما فيه خلل في الشرط كبير. يقول أنا أحضر الدروس على الإنترنت، فهل يجوز لي عند النقل أن أقول قال شيخنا؟ نعم تقول، لكن تبين لا تدلس، ليفهم من حالك أنك رحلت لطلب العلم، إنما تبين تقول سمعت الدروس من خلال الوسائط، أما إنترنت ولا أشرطة ولا غيرها. هذه تقول أنا مبتدئة في طلب العلم، أرشدني إلى الطريقة التي تستفيد من الشرح. طريقة: اقرأ المتن وردديه، واقرأ عليه شرح آخر. إن كان معنى مبتدئة في بدايات الطلب من الطبقة الأولى من المتعلمين، فظن الشرح ما يناسب لأنه مطول، والمبتدئ عليه بالأربعين وشروح الأربعين، ثم العمدة يتدرج في طلب العلم. في قراءة كتب السنة: كنت قد بدأت في قراءة سنن أبي داود، فهل أقرأ شرح سنن أبي داود أولا أو أجعل الجهد لشروح البخاري؟ يعني مع سنن أبي داود لو قرئ معه شرح الخطابي، لأنه شرح مختصر جدا لا يعوق، وفيه فوائد عظيمة مع العناية بالبخاري وشروحه. شخص صام ووهم بأنه سمع أذان المغرب قبل أن يفطر فأفطر، وسمع الأذان بعد ذلك، فهل صومه صحيح؟ هذا إذا كان المؤذن الذي سمعه دقيق يؤذن على الغروب، فالأصل بقاء النهار، فالصوم غير صحيح. وإن كان عرف أنه يتأخر أو لا ينضبط وكذا، لابد من التأكد من غروب الشمس، لأن الغروب هو الحد. يقول: هناك جهاز يباع لهدف سماع القرآن وأنت في الصلاة، لمن لا يحفظ القرآن، فما هو توجيهكم لمن فعل هذا؟ الذي لا يحفظ القرآن عليه أن يحفظ ما تصح به صلاته، هذا لا بد منه. إذا عجز عن ذلك فيعدل إلى ما أرشد إليه من الأذكار. يقول: هل القسطلاني استوعب جميع الموجود من روايات الصحيح؟ وبناء عليه هل استوعب الروايات التي يذكرها الشراح خيره؟ على كل حال، القسطلاني اهتم بالروايات وذكر الفروق بينها أكثر من غيره، يعني لا يوجد شرح قريب منه، لا فتح الباري ولا غيره، في ذكر الروايات والإشارة إليها ولو لم يترتب عليها فائدة، ومع ذلك فاته ما فاته. فقد وجدت بعض الروايات التي أشار إليها بالرجب في شرحه لا توجد عند اليونيني ولا عند القسطلاني. ما رأيكم في طبعة البخاري، الطبعة العامرة؟ العامرة يعني طبعة تركية، في 8 أجزاء طبعوا الصحيحين، وأتقنوا صحيح مسلم أكثر من البخاري، وانتقوا على مسلم حواشي مفيدة نافعة من الشروح، وأما البخاري فليس عليه شيء إلا شيء يسير يبين بعض الألفاظ، وهذا يسير جدا. وعلى كل حال يغني عنه الطبعة السلطانية. هذا من البحرين. يقول: كيف الجواب عن شبهات من يطعن في أحاديث الجامع بقوله إن فيها أحاديث وردت عن طريق مدلسين لم يصرحوا بالسماع في طرق أخرى لا في الصحيح ولا خارجه، وهم من طبقة لا تقبل مروياتهم إلا إذا صرحوا بالسماع أو ما يقوم مقام؟ معروف أن المدلسين طبقات، طبقة الأولى والثانية احتمل الأئمة تدليسهم، والثالثة لا بد من التصريح، وهذا كله في خارج الصحيح. أما ما يخرج في الصحيح فأحاديثهم محمولة على الاتصال، أولا لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، والأمر الثاني شدة اهتمام الشيخين باتصال الأسانيد، والتدليس مخل، لكن يبقى أنه ما دام في الصحيح فهو إما أن يحمل على الاتصال، وكثير منه وجد مصرح فيه بالتحديث في المستخرجات والكتب الأخرى، وما لم يوجد فهو محمول على الاتصال تحسينا للظن بالشيخين ولأن الأمة أطبقت على تلقيهما بالقبول، ولا شك أن مثل هذا هو المتعين. حينما ينتقي المحدث مثل البخاري أو مسلم من حديث شخص تكلم فيه، ألا نقول أن البخاري تعمد إلى هذه الرواية التي ضبطها هذا الراوي؟ أيضا نقول فيما عنه المدلس، مثل حديث أبي الزبير عن جابر في مسلم التي طعن فيها بعض العلماء، يقول يا أخي مسلم شأن كتابه أعظم من مسألة تدليس، أعظم مسألة تدليس، تدليس يعني هو مجرد إخفاء، وهذا الراوي الذي رمي بالتدليس هل نجزم بأنه دلس كل ما روى؟ ما نجزم. فليكن ما رواه البخاري أو مسلم من هذا النوع مما جزم بأنه تلقاه عن شيخه مباشرة. يقول: ماذا أفعل حينما لم أنتبه أن المؤذن يؤذن إلا في منتصف الأذان؟ هل أبدأ بالترديد من بداية الأذان أم أكمل الأذان؟ لا، تبدأ بما فاتك، تبدأ بما فاتك ثم تلحق به، وعادة المؤذن أنه يترسل. يقول: نحن مجموعة مبتدئين في الطلب، فهل لنا أن نحضر الشرح؟ لأن كثيرا يقولون لنا مستوى الشرح لا تناسب مستواكم ولن تفهموا. أنا أقول: جربوا جربوا، إن فهمتوا بعد أن بذلتم الأسباب فاستمروا، وإلا فابحثوا عما ينفعكم. شيخنا أقول لك بالنسبة لموضوع الحج، الحج الآن لو حصل جماعة ما في كفارات؟ هذا جاهل مبني على غلبة الظن بالتمام. يقول: أين نجد شرح ابن الملقن على البخاري؟ هذا موجود في قطر، يوزع في قطر، الشؤون الإسلامية في قطر والشؤون الدينية يوزعونه، لكنه منع ووقف عن التوزيع لمشكلة مادية، خلاف بين المحققين. وعلى كل حال يعني أمره أيسر من يعني سهل، يعني وصوله سهل إن شاء الله. ما أفضل طبعة لكتاب المفن القرطبي؟ طبعة دار بن كثير بالشام. يقول: هل يكفي في من أصاب رجلا بعينه أن ينفث عليه أو ينفث بماء، أم يلزم أن يغسل له؟ يعني الوارد الاستغسال. يقول: ما نصيحتكم في الاشتراك في الانترنت بالبيت من أجل الزوجة والأولاد إذا لم يكن هناك رغبة أكيدة فيه من قبل الزوجة؟ إذا لم يكن هناك رغبة أكيدة فالسلامة لا يعدلها شيء، وأحمد ربك على العافية، لأنه بقدر ما فيه من منفعة فيه أضرار ومفاسد لا يقدرها قدرها إلا من وقع في مشاكل ومصائب، وجد من هؤلاء المراهقين، وجدهم يطلعون على أشياء لم يكونوا يتمكنون من رؤيتها قبل وجود هذه الآيات. نعم فيها حضور الدروس، لكن أكثرها هالمراهقين ما لهم رغبة في دروس ولا في غيره. يقول: ما هي الطريقة المثلى لحفظ الأحاديث وبالذات إذا كانت بالأسانيد؟ وهل هناك بعض الأشياء التي تساعد على الحفظ؟ وأرجو توجيه بعض النصائح قبل البدء في الحفظ، علما بأن عمري 16 عاما. العمر مناسب للحفظ، العمر مناسب جدا للحفظ، وطريقة الحفظ سواء كانت للقرآن أو للأحاديث أو لكلام أهل العلم من المتون وغيرها مشروحة ومبينة في مناسبات كثيرة وفيها أشرطة مسجلة. يقول: هل يجوز الترحم على المخالفين من أهل البدع والأهواء مثل الزمخشري والرازي والمعري وابن عربي وأضرابهم؟ وإذا ترحمنا عليهم فهل يعد من باب إنصاف أهل السنة لهم ويصدق فينا قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون؟ على كل حال المسلم يترحم عليه، يترحم عليه ما لم تخرجه بدعته عن دائرة الإسلام، ما دام في دائرة الإسلام يترحم عليه ويدعى له. أما إذا كانت البدعة مغلظة مخرجة عن دائرة الإسلام فمثل هذا لا يترحم عليه كغيره ممن خرج عن دائرة الإسلام. وقد يسلك من باب السد الذريعة أن لا يترحم على شخص ولو كان في دائرة الإسلام، لئلا أن نغرر به الصغار. إنما تقول: قال الزمخشري رحمه الله، الرازي رحمه الله، تردد هذا في درس أو في دروس، هذا الطالب ما يعرف أن هذا الذي يترضى عنه ويترحم عليه عنده مخالفات وطوام كبرى في العقيدة. الزمخشري يقول بخلق القرآن، ومعتزلي قد كفر الأئمة من يقول بخلق القرآن، وإن كنا لا نجزم بكفر الزمخشري ولا بشخص بعينه ممن يقول بهذه المقالة، لكن المقالة شنيعة. فيخشى من أنصاف المتعلمين الذين لا تحتمل عقولهم مثل هذه الأمور أن يغتروا بمثل هذا، والله المستعان. لا، ابن عربي بدعته مغلط، بدعته كبيرة. نعم، هو يترحم عليهم ويدعى لهم ما لم يكن في ذلك تغرير بغيرهم. مسألة سياسة، لا لا، إذا ترتب على ذلك أن يغتر بهم من يغتر، هذا مشكلة. لا، البدعة ها، على كل حال البدعة مغلظة، البدعة مكفرة. يعني وحدة الوجود هذه من أشنع البدع. قد يكون مراده بقوله وانتهاءه أي انتهاء ابتداء الوحي. شو ابتداء انتهاء الوحي؟ لا، انحل الإشكال في حديث أنس يقول: قرأت في سير إعلام النبلاء للذهبي رحمه الله أن كتاب الرد على الجهمية منسوب للإمام أحمد رحمه الله، وأنه لم يؤلفه في سنة لم يؤلفه لأن في سنده الخضر بن المثنى وهو ضعيف. هذا مسلك يسلكه الحافظ الذهبي، ينسف كتب بهذه الطريقة في إسنادها راو ضعيف فينتهي الكتاب على هذا. شيخ الإسلام عندي أكثر من 100 نقل عن كتاب الرد على الجهمية منسوب للإمام أحمد، أكثر من 100 نص ينقله شيخ الإسلام. هذا يقول: أنا أغتسل يوميا 3 مرات للنظافة والإبراد، ولكن أشرك معها نية الوضوء لأظل على طهارة بشكل دائم. لا بد ما دام للتبرد أن تفرد أعضاء الوضوء، توضأ قبل هذا الغسل وضوءك للصلاة، ثم بعد ذلك تعمم بدنك بالماء للتبرد. يقول: هل أنا مأجور في ذلك؟ يقول: نية الوضوء لأظل على طهارة بشكل دائم، هل أنا مأجور في ذلك؟ الأمور بمقاصدها، لكن التبرد هذا ليس فيه أجر إلا إذا قصدت به أن تستعين بهذا التبرد وينشط جسمك على طلب العلم أو على الصلاة أو على غيرها مما يقربك إلى الله، فتؤجر عليه. صليت المغرب في أحد المساجد ولم أصلي السنة الراتبة بعد المغرب، وعندما آتي إلى الدرس أصلي السنة مع تحية المسجد، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، فعلك صحيح. يقول: سمعتكم في برنامج شرح التجريد الصريح، وقد ذكرتم مسألة وقوع الفأرة في السمن، فأرجو أن تبينوا لنا المسألة واضحة مع سرد الخلاف فيها إن أمكن. إن التفريق بين السمن المائع والجامد، إذا وقعت الفأرة في السمن المائع والجامد يفرقون في هذا. وجاء أيضا في كان جامدا فألقوه ما حوله وإن كان مائعا. فأنا أعجب حينما يقال إن الفأرة تموت في السمن الجامد، كيف تغاص في السمن الجامد؟ لأن الذي يميتها الغرق، كانت تنغمس في هذا السمن ثم تغرق فتموت. في الجامد يمكن أن تغرق وتموت؟ إذا وجدناها في الجامد في أسفله، ألا يمكن أنه كان مائع ثم غاصت فيه؟ أنا أعجب من طرق مثل هذه المسألة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.